تنازلت عن حق مالي عن حق مالي لصاحبي، ولكني ندمت، هل يجوز أن أطلبه منه؟ الأصل أن ذلك يكره كراهية شديدة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه. أما إذا كان استعمل المال في الفجور وفي الفواحش ممكن تطلبه منه وتكون مسألة موازنة.